يخطر على بالي كده اقول له كان قاعد معايا دلوقتي، كما ذكر القرطبي عن رجل من الاعرابي كان يمشي ببعير له بجمل له فخر الجمل ميتا، فنظر اليه الاعرابي وقال راسك كما هي، عظامك كما هي، بدنك كما هو، ما الذي نقص منك؟ زي ما انت اهو ايه اللي حصل لك؟ ما الذي نقص منك؟ ثم لا زال يردد ما الذي نقص منك، واخذ يبكي حتى سقط ميتا. هل يبقى معانا ومشي ومشي لوحده؟ ما فيش الانس ده ولا العزوه ولا اللي احنا عاملينه. الانسان ينبغي ان يفكر في مثل هذا، ده يخليك اسلخها طول الليل عشان فوق دماغها، احاسبها واناقشها كما يقول الغزالي رحمه الله: فان عباد الله المقول مسحواه، ان عباد الله الصالحين لا زالوا يحاسبونها الساعه بعد الساعه، بيحاسبها بالدقيقه والثانيه، مش بيحاسبها باليوم والسنه، عملنا ايه السنه اللي فاتت؟ لا لا، الساعه بعد الساعه، ويحاسبها على اللحظات وعلى الخطرات، مستجيبا لقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وايه ورابطوا. المرابط ده اللي قاعد على الثغر متربص بعدوه، لو اتحرك هضربه. مش هما دول المرابطين؟ ارض الرباط هي الارض التي تساخن العدو من قلب دوله الاسلام، هذه ارض الرباط. ايه الانسان المرابط اللي قاعد في وش عدوه كده باصص له على جميع الاحوال، تحرك صادح، او انت كذلك مع نفسك. وتكلمنا عن المراقبه، وتكلمنا طرفا عن المحاسبه، لكن كان في عجاله، وفي الحقيقه مثل هذه الامور كما ترون لا ينبغي ان نتعجل فيها، لا احنا مرتبطين بزمن ولا بوقت ولا بحاجه خالص. وانا ارجو من الله عز وجل ان يقذف في قلبي وفي قلوبكم العمل. يعني نشتنا يا اخواننا ان احنا لما ناخد مساله زي كده قاعدين بنتكلم مثلا الاسبوع الفائت، مش عايزين نقول بقى يعني مش هنعمل بقى زي الفصول الدراسيه مين اللي عمل الاسبوع اللي فات وما فائدته، بس عايزين نقول في يعني انت اجعله في نفسك. خدت الاسبوع الفائت، ما هو العلم ده عليك او لك. سمعت ولا لا؟ الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ نعم. مش خليتك تسمع عملت ايه بقى؟ لا تحاسب عليه. ومن ظن انه لا يحاسب الا على الامور الضخام فقد جهل امر ربه وجهل القران. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه؟ صغيره. اوعى تفكر انها جت كده عشان تسترجع القران عشان تبقى شكلها يعني ماشي مع، لا، ده ربك عز وجل يضع الكلمة في مكانها، ده الحكيم سبحانه وتعالى. لا يغادر صغيرة، يعلمك أن تنتبه للصغيرة قبل الكبيرة. المسألة مش مسألة الكبائر فقط أو الأشياء البينة جدا المجمع عليها فقط، لا، ده أنا قرأت أثر في غاية العجب، وبيقل عن مين؟ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعائشة يوما: إن أحب الناس إلي جميعا عمر بن الخطاب. قال لها: أكثر واحد بحبه في الناس دي كلها اللي في العالم عمر بن الخطاب. ثم سكت برهة وقال لها: كيف قلت؟ عائشة كده وأنا قلت إيه؟ فقالت: قلت أحب الناس إليك من الناس جميعا عمر بن الخطاب. قال: قلت، يعني هقول دلوقتي بقى، ما تسيب بقى اللي فات ده خالص، إن أنا هقول دلوقتي أعز من احب عمر بن الخطاب. طب انت شايف ان هو بدل الكلمه ولا لا؟ كانه شايف ان الكلمه الاولانيه فيها مبالغه شويه، فيها اخبار عن اللي في قلبي باكبر من كده. المبالغه دي ما كانش بيسمح بيها. شوف المحاسبه لحد فين؟ الكلمه اللفظه. بعض السلف ذهب الى صاحبه، ان شاء الله لما ناتي الى المعاتبه نذكر مثل هذا، ذهب الى صاحبه قال: اسمى هو؟ قالوا: نعم. قال: اريده. هو جوه؟ هاتولي. فقالوا له: هو نائم. فقال: اي ساعة هذه التي ينام فيها؟ أينام الرجل في مثل هذه الساعة؟ ثم انصرف. الرجل سهى على صوته، شيخنا وراجل جليل جيد. أرسل الغلام قال له: اجري وراه، روح انتهى له، قول له انا صحيت اهو خلاص. فانطلق الغلام خلفه ثم رجع فارغ اليد. فين يا ابني سيدك؟

سيد الطائعين كلهم صلى الله عليه وسلم. قال ايه الام العلاء؟ قال يا ام العلاء اني انا وانا رسول الله لا ادري ما يصنع الله بي. ما امنش عليه الصلاه والسلام ابدا ما امنش. وحينما قايس له الملك بين الدنيا والاخره فاختار الاخره فرارا وهو امن. لما نزل الملك وامنه خلاص كده انت كده انهيت المهمه تمام على الوجه الاكمل. تموت بقى ولا تقعد؟ قال له بقى الرفيق الاعلى. لا ما اقعدش اخشى. موسى الكليم الذي عالج اشد امه عصيانا جاءه ملك الموت على صورة بشر فظنه صائل فضرب عينه فقطعها فارسله الله على صورته وقال ان ربك يخيرك ان تضع يدك على متن ثور فما خرج في يدك من شعر فلك بكل شعرات منها سنة سنة او تموت الان. طب هاخد هحط ايدي كده هطلع مليون شعراية ليا بكل شعر سنة. ثم ماذا بعد؟ قال يقول لك ربك ثم الموت. قال فالان. انا عايش تاني ليه؟ انا خايف. فالان نفوس الابية العلية سلمان الفارسي يقول لو عيرت كلبا قلت له يا كلب لخشيت ان يمسخني الله كلبا. ده كلب. ولذلك تواضعت نفوسهم. قال له رجل يوما يا سلمان والله انك لحمار. فقال اعلم انني اخس من الحمار لو كنت من اهل النار. وعالج المسألة. ليه؟ نفوسهم طوعت ايها الاخوة طوعت. يبقى تعلم ان انت لو ركنت الى طاعة تبقى من اجهل الناس. ولو عيرت احدا بمعصية انك قابل جدا جدا المعصية تنتقل اليك اخر النهار. مش هتقعد تبيت لبكرة اخر النهار نفس اليوم كده. تنتقل اليك المعصية. وقد حدثت كثيرا. الانسان ينظر الى حد يلاقي مثلا المعصية هذا حاجة صعبة جدا. ازاي بيعمل حاجة زي كده؟ فليوع فيها هو مباشرة. مباشرة. ودي بنهمس بها في اذان اخواننا الدعاء. انك اذا انكرت على احد فلا تنكر وانت من عل. يعني تقول يا جماعة اتقوا الله وانا عارف ان انا قائم بحق التقوى. لا. لا. ده انا اقل واحد فيكم تقوى. اقل واحد. بس وجب علي طالما قعدت على هذه الاعوال ان اقول اتقوا الله. امر بذلك. اذا كانت هذه هي النفسية التي سندخل بها على المحاسبة فاعلم بعد ذلك ان المحاسبة على ضربين قبل العمل وبعد العمل. طب انا ما عملتش حاجة حاسب نفسي على ايه؟ هقول لك بقى. قال ابن القيم رحمه الله ومحاسبة النفس نوعان. نوع قبل العمل ونوع بعده. فاما النوع الاول فهو اللي هو الاول قبل العمل يعني. فهو ان يقف عند اول همه وارادته. ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. ومنه قول الحسن البصري رحمه الله رحم الله عبدا وقف عند همه ان كان لله امضاه وان كان لغيره تاخر. يبقى المحاسبه قبل العمل ان انا هنزل دلوقتي اصلي لازم اقعد مع نفسي شويه اقول انا هنزل دلوقتي انا واقف اهو هصلي دلوقتي اهو حالا اهو حقق بقى النيه انا انما اصلي لله عز وجل. قول لي طب ما انا بصلي لله يعني انت فكر انا نازل اصلي لحد؟ ما تخليش نفسك تخدعه. قال بعض السلف لصاحبه قم بنا نتبع جنازه. جنازه معديه جنازه. قم بنا نتبع هذه الجنازه. فسكت. فلما كان بعد برهه قال قم بنا نتبع الجنازه. قال قلت لك الان فسكت. ما لسه قايل لك دلوقتي اهو. قال لم تكن قد حضرتني نية. ايوه دقة زيهم كده دقة. يقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. والله اني لو جدد النية في المجلس الواحد 30 مرة. بل قرأت عن بعض اسلافنا انه قال ما وجدت شيئا اشد رياء من الحديث. ذلك تلاوة الحديث على الناس يعني. واني لانوي النية حينما اسوق المتن او المول حدثنا فلان انوي نية. انوي ان انا بحدث لله عز وجل.

فجيت داخل راح حجزني. طبعا الدنيا زحمه قوي وما بيسمحوش طبعا, ما حدش بيسمح حد ياخد مكانه, فانا بس عايز اعدي الصف ده وانا اقف مكاني اهو, مكاني اهو قدامي اهو, بس عدي الصف. فراح حجزني وفكرني حد غريب, فاضطريت قلت له انا سمير يا محسن. راح شايل ايده. يبقى ينظر ان كان هذا العمل مقدور له ولا لا. احنا كنا عندنا طاقات, عندنا طاقات, ولازم تحترم طاقتك, ما تسخرش من نفسك بعمل جديد, وعلى النحو الاخر ما ما ما ما تخفضش من همتك بعمل وضيع. اعمل على قدرك, اشتغل. يبقى انظر هو مقدور ليا ولا لا. انا مقدور ليا اقرا ايه كل يوم؟ مقدور ليا اقرا مثلا ربعين, بس ربعين اقرا, ربعين جزء, يبقى اقرا جزء وينمو معك الايمان. فان لم يكن مقدورا له احزم عنه, وان كان مقدورا له اقبل عليه. طب ده مقام, فاذا اقبل عليه يعمله. قال لك ابن القيم لا, ده في نظره ثانيه, موقف ثاني. الوقفه الثانيه ان ينظر هل فعله خير له من تركه. مش عايزين بقى فعله خير له من تركه عن المعصيه والحسنه بس, لا, احيانا ياتيك الشيطان في الفضل والمفضول. يعني مثلا واحد واقف في الصلاه والامام خلاص هيركع او ركع, الله اكبر وركع, وانت تريد ان تدرك معه الركعه الاولى عشان تتم معه الصلاه, اما طلع السواك وجيه تسوك لقى السواك فيه شويه شعر من جيبه, فضل ينظف الشعر اللي في جيبه, وبعدين راح متسوك ولازم ياخد بقى يشوص فاهه من الشمال اليمين. الامام رفع من الركوع, فاتت عليك الركعه عند بعض اهل العلم, صح؟ هو السواك ده مستحب ولا حرام؟ السواك ده مستحب, لكن الاولى الان انك تتبع الامام, انما جعل الامام ليؤتم به. فشوف فعله خير اولى ولا تركه, فعله خير له من تركه او تركه خير له من فعله. فان راى ان فعله خير له من تركه يمضي في العمل, لكن يقف موقفا اخر ثالث, فينظر هل الباعث عليه اراده الله عز وجل. انا دلوقتي حاضر اقوم اصلي, والصلاه خير لي من القعده في البيت, صلاته خير من النوم. اشوف بقى حد انا اصلي عشان ربنا ولا عشان في واحد هيشوفني؟ احقق المساله دي. واحنا قلنا ان الشرك هذا يعني شيء لطيف, يعني شيء دقيق, بحيث ممكن يدخل الى القلب. كان ابو الدرداء يتعوذ بالله من النفاق, فقيل له تكثر من التعوذ من النفاق؟ فقال انه لا ياتي على المرء حين وهو سليم منه, وتاتي عليه احايين وما في جسده موضع, وما في جسده موضع مقدار راس ابره من ايمان, يحشى كل نفاق. فكان يستعيذ بالله دائما من النفاق, كما ذكر عمر رضي الله عنه كان ياتي لحذيفه يقول له بالله بالله سماني لك رسول الله, ليه انت عملت ايه يا عمر؟ لا زال رسول الله يثني عليك حتى مات ويثني عليك صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك كانوا عشان هذه المحاسبه. فينظر الباعث عليه ايه, ويحقق مع نفسه كده وعايز ايه, اخذت يدك خيرا. عايز ايه؟ اصلي لله ولا هصلي لحد ثاني؟ ودقق كده, ودقق معاه, نصلي لله عز وجل. فاذا سلم ذلك له, وانا عايز اقول لك بقى المؤمن ما بيستمش ده لي ابدا ابدا. قال بعضهم اني لانفلت من صلاتي وانا مستحي من الله اشد من الرجل الذي قام عن الزنا, لانه بيشهد التقصير في صلاه. طب انا هقول لك على حاجه, تخيل كده انك الان في عرصات القيامه وصلاه العشاء دي هتتعرض على ربنا, هيبقى قلبك عامل ايه؟ اصل هتبقى قلبك بيتنفض, ما مش صلاه دي, مش هو دي مقدار ربنا؟ مش لا سيما وقد جاءنا اخبار السالفين كانوا بيعملوا ايه بقى في صلاتهم وهيئتهم وعبادتهم, اهو بيقول لك واحد جاي في الشارع مش شايف حد, مش شايف حد من شغله بالله. لكن على كل حال ان وجد ان هذا الامر سلم له شيئا ما, فعنده موقف الرابع واخير, وهي ما يقول فيها ابن القيم, فهي وقفه اخرى ونظر هل هو معان عليه او لا. في بعض الاشياء تحتاج الى معونه. هذه الصلاه في جماعه ما كانت تقوم الا بمؤذن وامام, ولاش تصلي معنا عشان نجي صلاه الجماعه, هل انا معان عليها ولا لا؟ انسان يرى من نفسه, عايزين بقى نعتكف في رمضان خلاص, اطلع روح اقعد في جامع لوحدك, هل انا اصبر اني اقعد في مسجد لوحدي ولا احتاج لاعانه؟ احنا عندنا اخوه كتير قوي، كان الرجل منهم دائما متشبث باخوانه، يعني قاعد مع يعني لما بيجي يعمل حاجه كده يعملوها سوا فيحس بروح لما يعان عليها. اذا تركته وحده ضعفت همته كزرع اخرج شطأه فأزره، حته أزره دي ضعفت همته وما يقدرش يشتغل. مثل هذا لازم نقول له قبل ما تعمل عمل شوف لك حد يعمله معاك. عايز تنزل تصلي الصبح كل يوم في جماعه وخدت على نفسك العهد، شوف لك حد يصحيك، انت مش هتصحى لوحدك. فاذا علم انه معان عليه فقد تم له امره وتمت له هذه المقامات. الكلام ده كله امتى يا اخواننا؟ قبل العمل. طب بعد العمل بقى؟ قال النوع الثاني محاسبه النفس بعد العمل، وهو ثلاثه انواع. محاسبتها على طاعه قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. صلينا العشاء دلوقتي، لما نروح بقى نحقق كده، واحنا صلينا عدل ولا ما صليناش عدل؟ طب هتقول عدل دي على انهي الصنبه؟ ما هو عدل ده ليه يعني ليه هيئته. اعرف منين الترمومتر اللي يقول لي عدل ولا لا؟ قال ابن القيم بسته اشياء. اي عمل بقى في العالم خدهم كده عندك دول، اي عمل في الدنيا تعمله لازم تتوفر فيه سته اشياء: الاخلاص والنصيحه واتباع السنه وشهود مشهد الاحسان وشهود منه الله عليه فيه وشهود تقصيره في العمل بعد ذلك كله. ويمكن احنا كنا عاملين خطبه هنا اسمها حمى العباده. الحمى الشيء اللي احنا بنعمله كده ما ندخلش فيه حد. يقول لك حمى عمر الحمى، يعني عمل ارض يرعى فيها ابل الصدقه ويجعل فيها اشياء ما حدش يدخلها خالص الا باذنه. اقتطع ارضا، او انت بتقتطع حوالين العمل بتاعك حمى تحطه في سياج محدش يخش على العمل ابدا. العمل بتاعك ما يقدرش عليه الشيطان اذا توفرت فيه هذه المسائل الست: اخلاص لله عز وجل، والاخلاص خلاص بس اذا تحقق. يقول محمد بن المنكدر: كان الرجل يبيت بجوار امرأته رأسه عند رأسها على وسادة واحدة وظهره في ظهرها، بكى حتى بل وسادته وزوجه لا تدري. اللي انا نايمه جنبه لا تدري هو حد له في خلاص من زوجته خالص؟ حد فيكم يقدر يتخلص من زوجته؟ لا يمكن. تعرف عنك كل حاجه، لو عايز اعرف انا خباياك تعرف عنك كل شيء. فالامام الاعمش خرج يوما لاصحابه، كان الاعمش ما بيحبش يحدث الناس بسهوله يعني، فخرج يوما لاصحابه فقال: لولا ما اعاني في البيت ما خرجت لكم. يعني لولا بس اللي في البيت دول انتوا احب الي منها يعني. بيضحك يعني بيضحك. شوف بقى من قاعد جنبها وما تعرفش عنه حاجه. ده تحقيق الاخلاص. لذا تحقيق الاخلاص ايها الساده انك ان استطعت الا يرى احد عملك قط تفعل، الا ان يكون الفريضه. يعني محدش يقعد في البيت يقول خلاص بقى هنصلي في البيت عشان الاعمال اللي مش مشروعه فيها الجماعه. قال بعضهم: لقد عاصرت اقواما ما كان الرجل يصلي النافله في المسجد قط خشيه الرياء، يصلي الفرض ويطلع يصلي النافله في البيت. بل وفي البيت ذكروا عن ايوب السختياني انه قام 20 سنة الليل كله وامراته لا تدري، قاعد معاه في البيت ومش عارفه انه بيقيم الليل كله. وصام 20 سنة وامراته لا تدري. كان اذا انطلق في الصباح اخذ منها الافطار، تقول له خد الفطار، اقول لك ان زمان بياكلوا طاقتين بس. الافطار اللي هو الغداء يعني، يجي بالليل يتعشى. مش كده بيذكر ابن القيم، وان شاء الله دي بقى هناخد معاها وقت في مساله شهوه البطن وضرر الغذاء. فان الغذاء اذا تحول الى شحم فانه يصدر ابخره تطفو على الدماغ، فتلاقي الواحد يبقى غبي. ما ليه مش فاهم؟ من كثره الاكل. قال ابن القيم بيذكر: قالوا للاسود بن يزيد العابد المعروف ذهبت احدى عينيه في العباده من الصيام. قالوا للاسود بن يزيد: الرجل ياكل مره، قال تلك طعمه المتقين. قالوا ياكل مرتين، قال تلك طعمه المؤمنين. قالوا ياكل ثلاثا، قال مروا اهله ان يبنوا لهم علفا.

بقول لرب الحمد اتوهم ان انا واقف بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يباهي بك الملائكه، انظروا الى هذا قام بالليل يتملقني والناس نايمه كلها بتسخر وهو في عز الساعه دي قام يتملقني. مش زمان قلت لكم ان جعلوا في الارض خليفه، قلت ده حقيقه ويسفك الدماء او بقى صالح اهو. الكلام ده ما فيهوش عليه اثر صحيح، ده احنا بنقول ايه تفقها، يعني هنعتبر ان ده حصل، ان ده في ضمن المباهات. مش المباهات دي ثبت فيها ادله ولا ما ثبتش؟ فاذا كان عشيه عرفه كان الله عز وجل من خلقه وباه بهم الملائكه. المباهات، البيت الذي يقام فيه من الليل كالكوكب يظهر لاهل السماء كالكوكب الدري اذا ظهر لاهل الارض. البيوت اللي مليانه شياطين ومعفرطين واللي حصل واللي مش مسحور وممسوس، قيم الليل. قيم الليل تتنزل الملائكه في بيت فيفر منه الشيطان. خلاص ما يبقاش في عفاريت ولا حاجه. النصيحه تجويد العمل. طب انا عايز اسال برضه سؤال هنا معلش سريعا، هو عبد الله بن مسعود من ساعه ما اسلم كان بيركع بطول سوره صد سوره الاعراف؟ لا، انما هي النصيحه دي عايزين يجودوا في العمل، يجودوا يصلح في العمل، تبقى دايما صلاتك نصب عينك، عارف اللي بيعمل حاجه يعمل الدولاب دي تلاقي النجار قاعد باصص له جبس، بس لو كنا عملنا الحته دي كذا كذا ودقينا مش بيعمل كده الصناعيه؟ صنايعي الصنايعي تلاقيه كده، اهو انت خليك صنايعي كده في عبادتك. أنا عايزين نطول شوية الركوع، عايزين نتعود نطول شوية، لأن طولنا بقى 50 تسبيحة خليهم 150 بقى. المرة الجاية خليه بقى ونفس ابن مسعود، عايزين بقى نقف ليلة لحد ما رجلينا تورم. أطلع ألاقي ورمت فعلا زي النبي ما رجليه ورمت صلى الله عليه وسلم. عايز أقف ليلة ما أحسش بالبيت، العيال بره قاعدين يزعقوا وأمهم والهيصة والجيران، عايز أقف مرة. بيقول بقى إيه؟ كان عامر بن عبد قيس إذا دخل على أهله سكتوا. لما يكونوا بيتكلموا يسكتوا. فإذا كبر للصلاة قالوا تكلموا فإنه إذا دخل في الصلاة لا يسمع أحدا. ما يسمعش حد. عايز أوصل للمرتبة دي أنت مطالب بكده ولا مش مطالب؟ مطالب إن الصلاة كلها تبقى لله. فهي تبقى بالشكل ده. تفضل تزود في العمل حتى تصل فيه إلى شيء. ثالثا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وده طبعا هيخلينا ننبه على فضل العلم. إن لازم نتعلم عشان ما نضلش. ابن الحداد الشافعي الامام الكبير اظن ابن الحداد او غيره يعني من ائمه الشافعيه وكان صواما قواما قال بينما انا ليله في محرابي اصلي وده حصل لعبد القادر الجيلاني قال بينما انا اصلي اذ خرج لي من الحائط نور فيه صوره وقال تملى من وجهي فاني انا ربك قال فبصقت فيه وقلت اذهب عليك لعنه الله فانطفى عرف ازاي يقول له اذهب عليك لعنه الله بالعلم. طبعا ثبته الله عز وجل بس فهم ان مفيش حاجه اسمها زي عبد القادر الجيلاني كده فلعب له برضه نفس الموضوع وصوره وقال له يا عبد القادر اني انا ربك وقد احللت لك الحرام. فقال اخسأ فانطفأ النور. فقالوا له كيف قدرت على هذا؟ قدرت عليه ازاي؟ قال بقوله احللت لك الحرام. ما هو الحرام ده ربنا ما احلوش للنبي. صلى الله عليه وسلم هيحلوا ليا انا احسن منه يعني؟ فده العلم اللي يفهمك، انما الجماعه اللي بيقولوا الولي افضل من النبي هيقول له احللت لك الحرام هيقول مدد ايوه احللت لي الحرام وزي الفل وينزل والناس بتصلي الجماعه وهو قاعد في الاوضه جوه ويدخلون بعد ما يصلوا المتوضئون يخشوا يلتمسوا منه البركه مع انه ما صلاش. ومع الاسف يطلع راجل يعني موقر يقول لك الراجل طلع بعض الاولياء خد بعضه من تلامذه مش عارف ابراهيم الدسوقي ولا مين وخد بعضه ودخلوا عليه الطلبه ففوجئوا ووجدوه قد اضجع جاريه وهو يزني بها فلما راهم انطلق طلع يجري وهنا في فراغ سقوط بالاصل ما نعرفش جري عريان ولا لبس فانطلقوا خلفه شيخنا وعمل لنا عابد وتزني والله لا نوري لك فانطلقوا خلفه فاعترضته سرعة المية ولا بتاع فمشى على الماء الزاني يمشي على المية مش على المية فراحوا لابراهيم الدسوقي قالوا له قول لنا بقى الراجل ده بتقول من الاولياء وشفناه بيزني ومشى على المية فقال لهم ان الكريم اذا وهب لا تسألن عن السبب يا حلاوة

الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. ما عمل شيء مخصوص زي ما قلنا بالفضل, قلنا دي عقبة من عقبات الشيطان, وانت داخل المسجد تيجي تخش برجلك اليمين تغلط وتخش بالشمال مثلا, تيجي راجع يقول لك ما تخلص ده يا ما فرقتش, ده فاضل ومفضول. يعني انت هو يأثم اللي يخش جنب برجل الشمال؟ لا ما يأثمش, بس اتحرم من خير فيراودك على هذا. تيجي عند غروب الشمس ولا بعد المغرب على اقوال العلماء عايزين بقى نقعد نقول الاذكار, يقول لك اما لو تقرا لك جزء القران دلوقتي. بس دعوه الاذكار لكل وقت وظيفه يشغلك بمثل هذا, طبعا ده لا يفطن له الا من علم. الثالث ان يحاسب نفسه على امر مباح او معتاد لما فعله, اراد به وجه الله ام اراد به نفسه. هيحط قدامنا الاكل دلوقتي نعمل شباه, كان عبد الرحمن بن عوف قد صام يوما طويلا صائفا, يعني حر جدا, فلما وضعوا امامه الطعام نظر اليه وقال مات حمزه وكان افضل مني, ومات مصعب وكان افضل مني, واني لاخشى والله ان تكون قد عجلت الينا طيباتنا. حاطين قدامي لحمه وفراخ, لاخشى والله ان تكون قد عجلت الينا طيباتنا. ثم أخذ يبكي حتى رفع الطعام من بين يديه. تقعدين بالكم الشارع اللي قاعدين بصين على الشارع مرة بتاع الحلمية, ابص لنا يا سيدي خليك معايا, ده أمور في غاية الأهمية ليش دعوة حد. ماشي يا أخوانا, الأمر المباح أنا هخش أنام دلوقتي هنام ليه؟ قال معاذ بن جبل إني لأستعين بنومتي كما أستعينه, لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قوماتي. يبقى انا يا رب هنام الساعتين دول عشان هم صلي, يوم ربنا يبارك لك في الساعتين دول, صح ولا لا؟ في ناس بتنام ساعتين ربنا يبارك لهم فيه, والله بعض مشايخنا قال لي كده, قال لي هم 120 دقيقه بس وخلاص ما نامش تاني ساعتين بس, ممكن يبارك لك فيه اللقمه الاكله يبارك لك فيه. يعني عايز اعرف حاجه, الراجل اللي كان بياكل كل يوم رمانه ده كان بيشبع؟ زي احنا بنقعد ناكل دلوقتي, ده بعض الاخوه مش عاجبه بياكل له رغيفين وثلاثه واربعه, يا ابني انت اكلت كتير قوي كده, يقول لي يا شيخ هو ده عيش ده اسبرين. والله بيقول لي الاخ كده, بيقول لي ده مش عيش ده اسبرين. ما انا عايزين اجيب لك ايه عشان تشبع. البركه تكون بمثل هذه الايه؟ بمثل هذه النوايا. وجماع ذلك, ابن القيم بيقول بقى جماع ايه؟ جماع المحاسبه, يعني اعمل ايه من الاخر؟ طيب هكتب انا ورقه, هكتب ورقه اهو النهارده هنكتب ايه في الورقه؟ شوف بيقول بقى ابن القيم, ان يحاسب نفسه اولا على الفرائض, فان تذكر فيها نقصا تداركه اما بقضاء او اصلاح. اهو بنقول ايه؟ النصيحه اهو, جينا صلينا الخمس اوقات, صليت الخمس اوقات, صليتهم كلهم في جماعه من الركعه الاولى ولا قصرت؟ قصرت. طب قوم صلي لك ركعتين كده بالليل عشان تجبر الركعتين اللي انت جبتهم على الامام دول. طب انا النهارده ما صليتش العشاء في جماعه, نمت خلاص, نعمل بقى جدول ان بكره مش هنام. اصلح بتدارك يتدارك اما بقضاء او اصلاح, ثم يحاسبها على المناهي. عملنا حاجه حرام النهارده ولا لا؟ هنيجي بقى في باب المعاقبه, في واحد بص لواحده كده لا جاريه بتنزع ملابسها, بص كده لقاها بتنزع ملابسها, راح بص عليها تاني, اول ما بص عليها تاني راح خبط عينه ففقائها. ممكن ما كانش يقصد بس من غيظه عمل كده, خبط عينه فراحت مفقوعه, ولا زعل عليها ولا حاجه خالص. قلتها احسن, مش قلتها احسن ولا قلتها مش احسن؟ في بعض السلف كده قال دعوت الله عز وجل حينما اشتدت الفتن ان ياخذ بصري فاصبحت اعمى. قال فلما دخلت الخلاء تقذرت. دخل يقضي حاجاته, كان زمان بقى الخلاء مش زي عندنا كده حمام, كان زمان الخلاء حته كده كلها بيقضي الناس فيها, فاصابه القذر بسبب انه اعمى مش شايف. قال فاشتد ذلك علي فدعوت الله ان يرد علي بصري فرده. شوف اقسم على الله فرده. ثم يحاسبها على المناهي, فان عرف انها ارتكبت منها شيء تداركه بالتوبه والاستغفار والحسنات الماحيه. وقلنا ان سيد العالم كان بيستغفر كل يوم, لا مش كل يوم, كان بيستغفر في المجلس الواحد 100 مره.

أرسل ابن أشيمة حدث عنه عبد الله حدث ذكر قصته عبد الله بن مبارك في الزهد وغيره. قال بعضهم غزونا كابل وفي الجيش سلة ابن أشيمة فنزل الناس عند العتمة العشاء فصلوا العشاء يعني ثم اضطجعوا خارجين بيحاربوا فصلوا ثم اضطجعوا. قال فلما هدأ الناس وجد عبد الصالحين كده ما يقومش تراح فين بس رايحين والله نصلي والله بس كنت بقيم الليل امبارح بصراحة ولقيت في القيام كده حاجة كذا كذا في اخوة كده اذا رأيته يعني صايم يظهر لك التعب. واحد يا اخي والله مش قادر يمشي ليه يا فلان مش قادر تمشي ليه اصلا صايم النهارده هو بيقول الكلمة دي عشان يقول لك انما دول كانوا بيزاروا العمل خالص. فلما هدأت العيون قام الى غيطة كبيرة الغيطة اللي المكان الملتف بالاشجار الكثيرة فضل ماشي كده بالليل حتى دخل فيها. قال فانطلقت خلفه وده الاستفادة من الشيخ باللحظي قبل اللفظ تستفاد منه انت بتشوفه. فانطلقت خلفه فقام يصلي. قال فبينما هو يصلي اذ جاء سبع عظيم اسد. قال فلما رأيته صعدت فوق شجرة. طبعا مش يعني ايه خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعات وثريد. في انسان يقدر يقف في الموقف ده اول ما شاف الاسد طلع يجري في الشجرة وقعد كامل نفل. قال فنظرت اليه فاخذ يصلي ولا كأن بجواره جرو. الجرو اللي هو ايه الكلب الصغير عزكم الله. قال كأن جنبه كلب صغير ولا بيبالي خالص ولا بصصته خالص. المعاملة مع الله قلت لك ان عمرو بن عبد القيس كان في سفر لقوا اسد الناس كلها رجعت لورا فضل هو ماشي لحد ما مس بثوبي وابن تيميه اللي بيحكي الكلام ده مس بثوبه شعر الاسد يعني لزق في جسمه ثم رفع قدمه فوضعها على متنه حطها على ظهره كده. فتعجب الناس فالتفت عليهم وقال اما اني استحي ان ينظر الله الي فيجدوني اخاف من عبد من عبيدي مش خايف من حد زيه يعني ولا ايه. قال فلا زال يصلي في خشوع حتى انفلت من صلاته لما سلم نظر اليه وقال ايها الاسد ليس لك عندنا رزق عندكش اكل مش, مش, مش من اكلك انا ليس لك عندنا رزق. قال فانصرف الاسد واني لاقول تصدع من زئيره الجبال. فاستاك ما بيزعع كده يزعر اقول الجبل هيقع من شدة الاسد ده. قال فلما دخل السحر او دي كرامة دي ولا لا لو حصلت معاها فيكم يا اخوانا هيعمل ايه اظن هتبقى مشكلة كبيرة جدا. فلما دخل السحر جثى على ركبتيه وبسط يده الى السماء ولا زال دمعه يتحضر ثم قال اللهم اني اعوذ بك من النار ومثلي لا يجتري ان يسالك الجنه. انا اقل من كده ما اقدرش اقول لك انا عايز الجنه مش انا بس يا رب ابعدني عن النار بس اهم حاجه. ده من ايه من محاسبتك لنفسك الا تثق بعمل القط. ومن فوائد محاسبة النفس أن يعرف بذلك حق الله تعالى عليه. ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. لما يصلي كما كان يقول بعض مشايخنا ده دين عليك ده مش من كيسك مش من عندك ده مش منك ده دين عليك بتؤديه ولسه مش هتؤدي حاجة. يقول أخيرا ومن فوائد محاسبة النفس انها لا تتركه يدل بعمله. ما بيقعد معاه كده ما يقدرش يقول مثلا ايه انا صمت والله بقالي شهرين ما يقدرش. شوف انس بن مالك واحد بيكلمه مالك بن انس واحد بيكلمه في الابتلاء فقال يا قوم قد ابتلي الناس فهذا رسول الله حدث معه كذا وكذا وابو بكر حدث معه كذا وكذا وعمر ولا زال يعدد حتى قال وضرب سعيد بن المسيب فسكت. طب ما هو التاريخ عارفين ان بعد سعيد بن المسيب انت ضربت يا مالك بن انس. مالك بن انس في مسألة الطلاق ضربه ابو جعفر المنصور حتى كاد يعجز يده من شدة السياط اللي وقع على يده. صح ولا لا؟ وقال بعضهم انه صلى مرسلا يده وان كان هذا قول في مذهبي يعني فقه يعني. لكن قالوا له ارسل يده من شدة الضرب اللي خده، ما ذكرش نفسه ليه؟ اصل لا يعد ذلك، لا يدل بعمله، مش شايف انه عمل حاجة خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الله عز وجل لما ذكر الشفاعات قال فيشفع الله عز وجل في في في في في فيحتسي الله عز وجل